يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. أرحب بكم كما أرحب بضيفي هذه اللقاءات معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم في الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم في الأخوة المستمعين. الكلام مستمعي الكرام لا يزال موصولا في حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ففي نهاية الحلقة السابقة وفي آخرها ذكرنا رواية أبي داود والنسائي وفيها فاعتكف وصم. ذكرنا أن ابن حزم قال لا تصح هذه الرواية لأن في سندها عبد الله بن بديل وهو مجهول، وتعقبه ابن الملقن قلت لا، فقد علق له البخاري ووثق. على كل حال، ابن حجر في التهذيب نقل عن ابن معين أنه صالح، وقال ابن عدي له ما ينكر عليه، له ما ينكر عليه من الزيادة في متن أو سناد، يعني كونه صالح، كونه صالح قد يحسن له ما لا مخالفة له فيه، أما ما يخالف فيه من الزيادات سواء كانت في المتون أو الأسانيد فقد قال ابن عدي له ما ينكر عليه، فلعل هذه من منكراته. وذكره ابن حبان في الثقات. وعلى كل حال، عبد الله بن بديل تفرد بزيادة الصوم كما قال ابن عدي والدارقطني وضعفاه بسببها، ونقل الدارقطني عن النيسابوري أنه حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروه، يعني الصوم، منهم بن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيره. فماذا يكون موقع عبد الله بن بديل بين هؤلاء الحفاظ؟ ثم قال ابن حزم: ولا نعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن دينار أصلا، وما نعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمر حديثا مسندا إلا ثلاثة ليس هذا منها، فسقط الخبر لبطلان سنده. يقول ابن الملقن متعقبا ابن حزم: قلت لعمرو بن دينار في الصحيح عن ابن عمر نحو 10 أحاديث، لأنه يقول: وما نعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمر حديثا مسند إلا ثلاثة ليس هذا منها. يقول ابن الملقن في الصحيح لعمرو بن دينار نحو 10 أحاديث عن ابن عمر. هذا ينقله ابن حجر عن ابن الملقن؟ لا، ابن الملقن نفسه. نعم. فما هذا الكلام؟ يعني لما يكون الكلام من الحفظ. نعم. ابن حزم يعتمد على حفظه، فكونه يحصر مرويات عمرو بن دينار عن ابن عمر في ثلاثة اعتمادا على حفظه ولو نحو 10 في الصحيح فقط، فكيف بما هو خارج الصحيح؟ المقصود أن ابن حزم وهم في هذا. ضعف ابن حجر هذه الرواية التي فيها الأمر بالصيام لضعف عبد الله بن بديل، وتعقبه العيني بما ذكره ابن الملقن سابقا بكونه وثق وعلق له البخاري. وذكرنا أنه كونه وثق في قول ابن عين صالح لا يعني أنه ثقة، بل دون الثقة، لا يرد حديثه لكن لا يصل إلى درجة الصحيح، بحيث إذا خالفه من هو أو تفرد بزيادة لا يحتمل تفرده كما هنا. وكونه وثق أيضا بذكر ابن حبان له في الثقات، ابن حبان أدخل في ثقاته بعض الرواة المجاهيل ما ليسون لنا أحد التوثيق وانتقد في ذلك. وأما كون البخاري علق له فقد علق عن بعض الضعفاء لا سيما إذا لم يجزم بالصيغة بالنسبة إلى من ذكر. إذا تقرر ذلك فمن نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه سواها. الليلة المعروفة بداية من المغرب حتى الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فمن نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه سواها خلافا لمالك حيث قال يلزمه يوم معها. وفي شرح ابن بطال قال مالك من نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة. وقال سحنون لا شيء عليه إن نذر اعتكاف ليلة، لا شيء عليه إن نذر اعتكاف ليلة. لماذا؟ يعني ما يلزم ولا الليلة، لا يلزم الوفاء لأنه نذر شيء غير شرعي. اعتكاف ليلة ومن شرط الاعتكاف الصيام، والليل ليس بمحل للصيام، إذن كمن نذر أن يصوم يوم العيد أو يصلي، لا شيء عليه. يصلي بلا وضوء، نعم، يعني يفعل أمر غير شرعي. وقال سحنون لا شيء عليه إن نذر اعتكاف ليلة لأنه لا صيام في الليل. قال ومن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة، ومن نذر اعتكاف يوم يلزمه يوم وليلة ويدخل اعتكافه قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس من ليلته، وإن دخل قبل الفجر لم يجزه، وإن أضاف إليه الليلة المستقبلة. ننتبه لهذا. قال ومن نذر اعتكاف سحنون، قال ومن نذر اعتكاف يوم يلزمه يوم وليلة ويدخل اعتكافه قبل غروب الشمس من ليلته، وإن دخل قبل الفجر لم يجزه، وإن أضاف إليه الليلة المستقبلة. هو يقول يلزمه يوم وليلة، يلزمه نهار ويلزمه ليل، لكن إن دخل من غروب الشمس واستوعب الليلة كاملة واستمر في اعتكافه إلى غروب الشمس هذا وفى بنذره. لكن لو دخل قبل طلوع الفجر واستوعب النهار كاملا وأضاف الليلة المستقبلة وفى بنذره ولا لا؟ على كلام سحنون لم يوفي بنذره. لماذا؟ لأن هذه الليلة التي اعتكفها ليست تابعة لليوم، إنما هي لليوم الذي اعتكفه، إنما هي تابعة لليوم الذي يليه. في المسجد الحرام قال ابن حجر زاد عمرو بن دينار في روايته عند الكعبة قال فأوفي بنذرك. قال الكرماني فيه أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق الإسلام كان معمولا به، أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق الإسلام كان معمولا به، يعني نذر أمر مشروع في الإسلام فإنه يفي به، لكن لو نذر شيئا غير مشروع في الإسلام لا يفي به. وأن من حلف في كفره ثم أسلم، وأن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة تجب عليه، وأن من حلف في حال كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة تجب عليه، وهذا أخذ من هذا الحديث أوفي بنذرك. واليمين في حكم النذر. وفيه أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، وكلها مسائل خلافية يأتي شرحها. قال ابن بطال وقوله عليه السلام أوفي بنذرك محمول عند الفقهاء على الحظ والندب لا على الوجوب، بدلالة أن الإسلام يهدم ما قبله. أوفي بنذرك محمول عند الفقهاء على الحظ والندب لا على الوجوب، بدلالة أن الإسلام يهدم ما قبله. الآن هذه المسألة وحمل الأمر على الوجوب هل لها علاقة بتكليف الكافر بفروع الشريعة؟ أنه مكلف، نعم، هل لها علاقة؟ الكافر عند جمهور أهل العلم مكلف بفروع الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة، خلافا للحنفية وخلافا للمالكية في الأوامر دون النواهي. وقد حمل الطبري قوله عليه السلام أوفي بنذرك على الوجوب وقال إنما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالوفاء في الإسلام بنذره، بنذر كان نذره في الجاهلية، إذ كان ذلك لله برا في الإسلام، إذ كان ذلك لله برا في الإسلام، فالواجب أن يكون نظيره كل نذر نذره في حال كفره مما هو طاعة في الإسلام، أن عليه الوفاء لله به في حال إسلامه، قياسا على أمره عليه السلام عمر أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية في حال إسلامه. في شرح ابن الملقن يقول: ذهب البخاري إلى وجوب الوفاء به كما بوب عليه هناك، وقاس اليمين على النذر، وهو قول أبي ثور والطبري، واختلف أصحابنا في صحة نذره في حال شركه، والأصح عدم صحته. يقول ابن الملقن: ذهب البخاري إلى وجوب الوفاء به، ذهب البخاري إلى وجوب الوفاء به كما بوب عليه هناك، يعني النذر، ومثله اليمين على ما سيأتي في كتاب الأيمان والنذور. ذهب البخاري إلى وجوب الوفاء به كما بوب عليه هناك، وسيأتي في كلام ابن حجر أن ترجمة البخاري لا تدل على الوجوب. وقاس اليمين على النذر، وهو قول أبي ثور والطبري، واختلف أصحابنا في صحة نذره في حال شركه، والأصح عدم صحته. لكن ماذا عن بما يجيبون عن حديث عمر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء؟ نعم، يقول الأصح عدم صحته، هذا بمذهبهم، نعم، أصحابه الشافعية. وقال المهلب: وفيه دليل على تأكيد الوفاء بالوعد، فيه دليل على تأكيد الوفاء بالوعد، ألا ترى أنه أمره بالوفاء به وقد خرج من حال الجاهلية إلى حال الإسلام، وإن كان عند الفقهاء أن ما كان في الجاهلية من أيمان وطلاق وجميع العقود فإن الإسلام يهدمها ويسقط حرمتها، قاله ابن بطال. دليل على تأكيد الوفاء بالوعد، ألا ترى أنه أمره بالوفاء به؟ الآن هذا نذر ولا وعد؟ نذر، نذر، لكن إذا وعد، قال إذا استلمنا الراتب مثلا، تصدقت بمبلغ كذا، يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم إلا إذا اقترن بالعهد، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ثم قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فإذا اقترن بالعهد لزم الوفاء به، وإلا فهو مجرد وعد. لعلنا نقف عند هذا الحد، انت فضلتم فضلة الشيخ. أيها الأخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.